سورة النساء آية 35 و100. سورة النساء آية 35 و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلووا ده ابن عامر وحمزة مش كده برضه تلووا وإن تلووا وإن تلووا وإن تلووا ابن عامر وحمزة يعني واو واحدة يعني ابن عامر وحمزه يقراوها بواو مش تلو تلو. يلا يا سيدي. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني تحققوا بذلك بعدما قلتم باللسان وبالعمل تحققوا وعيشوا هذا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني إيه آمنوا؟ إما استمروا على إيمانكم فالأمر للملتزم أن نستمر عليه أو أنك يعني تأخذه بجد تأخذه بجد. أما أقول لإنسان مثلا وهو قاعد بيذاكر أقول له ذاكر يعني استمر في المذاكرة هو أصلا قاعد بيذاكر قاعد يقرأ القرآن أقول له اقرأ القرآن ما نستمر على ما أنت عليه. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بس بيقول لك ده أمر بتحصيل الحاصل بتحصيل الحاصل المحال كلام غباوة يعني في ناس كده تستغبى مع القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني استمروا على ما أنتم عليه من إيمان أو تحققوا بأخلاق المؤمنين ولا يكن إيمانكم بمجرد دعاوى وشعارات دون سلوك وتحقق ورقابة ومحاسبة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ابن كثير والبصري والشامي يقولوا كده نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ابن كثير والبصري والشامي يقولوها نزل أنزل باقي القراء نزل أنزل. فقد ضل ضلالا بعيدا عندنا ورش والبصري والشامي والأصحاب يدغموا يقول فقد ضل ضلالا فقد ضل ضلالا يعني بغير قلقلة فقد ضل كأن قف ضاد يسموه إدغام لكن باقي القراء بالإزهار مع القلقلة فقد ضل ضلالا. يلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. يلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. نعم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيوة. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هنا ثاء ثم نصف الربع. يلا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم، نزل قراءة عاصم ويعقوب، لكن باقي القراء نزل عليه. وقد نزل عليكم عاصم ويعقوب، بس يقولوها نزل عليكم. يلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله فلن تجد له سبيلا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك، قراءة الكوفيون، باقي القراء في الدرك، وهي لغة المصريين العامية يقول لك ايه ده شغال في الدرك، ودي وظيفة عند ايه في الداخلية، يقول لك شرطي في الدرك، اللي هم كانوا بيبقوا يستعملوا الحراسه الليليه سموهم الدرك. يبقى الدرك والدرك، والدرك هو ما نزل، والدرج هو ما صعد. فالجنه درجات والنار دركات. يبقى الدرك ما يجعلك تنزل اسمه درك، وما يجعلك تصعد يسموه درج. في الدرك الأسفل، قراءة الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف، باقي القراء في الدرك الأسفل من النار. وطبعا ورشح يقول في الدرك الأسفل من النار بنقل حركة الهمزة. يلا يا سيدي. إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. أيوة. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا. أصلحوا، شوف اللام فخمة عند ورش، وأصلحوا، باقي القراء بإيه بترقيق اللام وأصلحوا. يلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما